قد فرض عليكم الصلاة والصوم من أول البلوغ أمرا من لدى الله ربكم ورب آبائكم الأولين من كان في نفسه ضعف من المرض أو الهرم عفى الله عنه فضلا من عنده إنه لهو الغفور الكريم قد أذن الله لكم السجود على كل شيء طاهر ورفعنا عنه حكم الحد في الكتاب إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون من لم يجد الماء يذكر خمس مرات بسم الله الأطهر الأطهر ثم يشرع في العمل هذا ما حكم به مولى العالمين والبلدان التي طالت فيها الليالي والأيام فليصلوا بالساعات والمشاخص التي منها تحددت الأوقات إنه لهو المبين الحكيم